وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال محمد البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, وهو أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه البخاري, أخرجه الترمذي, وأخرجه أيضا من السني النسائي كما ذكر ابن السني. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة, محدث الفقيه المشهور, أحد أصحاب أهل الأربعة المشهور عن أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله يشير بأبي الزناد يعني يضعفه فيتكلم فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا همنان ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وهو قول غير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثقيلين. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله عليه وسلم قال: مسح على النعلين الجوربين. المقصود من ذلك أنه يمسح على الجوربين إذا كان مفردين, وإذا كان في نعلين. فإذا كان في نعلين, لأن الجورب قد يكون يعني مع نعل وقد يكون بدون نعل, فيمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره. يمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره. والجورب هو ما يعني تدخل فيه الرجل من قماش, سواء كان صوفا أو غير صوف, يعني فيكون ساترا الرجل مثل الخف, إلا أن الخف يكون للجلد, وهذا يكون من الصوف أو من القماش أو من الكتان أو من القطن أو غير ذلك, وأن يكون الحذين يكون ساترا للكعبين, يعني مثل الخفين, وخفان كما هو معلوم يكون ساترا للكعبين, وأما النعلان فيكون بدون الكعبين فلا يستران الكعبين. ولهذا جاء في الحديث في الحج: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين فليبقاهما أسفل الكعبين, فليبقاهما أسفل الكعبين حتى يكون مثل النعلين. أورد أبو عيسى حديث مغيرة بن شعبة في هذا, وفيه أن الإنسان مسح على النعلين والجوربين. فالمسح على النعلين إنما هو طلع على الجوربين, أما إذا كان النعلين فقط بدون جوربين فإنه لا يسح عليهما, لأنهما لا يستران القدم, لا يستران القدم. والمسح إنما يكون على شيء مستور, على شيء ساتر للرجلين, كما جاء في الحديث في قصة الخفين: لما أراد المغيرة أن ينزعهما قال مثلا: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والخفان قد غطيا الرجلين, وأما النعلان فلا يغطيان الرجلين, يعني يبدو شيء من الرجلين والكعبان يعني يبدوان, والمسح إنما يكون على ما يستر محل الوضوء الذي هو غسل الرجلين إلى الكعبين. فالأصل إذا كانت الرجلان مكشوفتين أن يغسل, وإذا كانت مستورتين بالخفين أو بالجوربين فإنه يمسح عليهما, أي على الجوربين أو على الخفين. والحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن مغيرة بن شعبة, وجاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, 13 صحابيا جاء عنهم المسح على الخفين الجوربين. جاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين, وأن المسح على الخفين قد جاء فيها الأحاديث المتواترة التي عرفنا أنها من المقال أنها تصل إلى 40, ومن المقال يصل الصحابة فيها إلى 70. والترمذي رحمه الله ذكر 25 صحابيا فيما روى حديث المسح فصل. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطر أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن وكيع بن جراح الرؤاة الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن فروان وهو صدوق ربما صالح أخرج لهم البخاري وأصحاب السنة. وزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وعبد الله بن المبارك مروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلى ابن ماجه. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه. يعني وإن كان الجوربين فقط ليس معهما نعلان فإنه يمسح عليهما إذا كان معهما نعلان. إذا كان ثقيلين يعني سنتين ما يكون يعني خفيفين جدا يعني يكونوا متخينين ليس بشرط وليس بلازم وإنما المهم أن يكون مسترين وليس يعني الشيء خفيفين جدا بحيث تكون البشرة ظاهرة وكأن الجورب غير موجود لخفته وظهور البشرة يقول هذا لا ينصح عليه. قال وفي الباب عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديث أصحابه في الستة. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على جوربين وهما غير منعلين. ثم رجع أبو عيسى هذا الأثر الذي حنيفة رحمه الله وهذا في بعض النصص وأكثر النصص ليس فيها هذا الأثر وفيه أن أبو حنيفة رحمه الله مسح على جوربين وقال إنه مسح عليهما وليس منع عليه. والمنع الآن قيل يعني الذي يكون يعني أسفلهما يعني من خف ويكون ظاهرهما يعني ليس من خف يعني هذا هو منع عليه منع عليه يكون أسفلهما من خف. وعلى كل الجوربان ينصح عليهما سواء كان يعني يسألهم الخوف أو أنهما صوف أو قطن أو غير ذلك. صالح بن محمد هو ليس من رجال الكتب الستة التي اشتمل عليها التقريب. وهذا يعني أثر يعني كونه ما جاء فيه لأنه من الآثار وليس من الحديث. لهذا يعني ما ذكر في رجال الكتب الستة. الشيخ يقول

يقول وجعل فعل حمزة و رواه ويسلم لكن له حمزة وعروة. أقول وجع الاثنين ومسرور ومعروف حمزة. لكن هل لأنه ما جاء مسمى ما رمز له بتاء أو اسم ثاني؟ ما أدري، يمكن يرجع إلى تاريخ كمان. لما أتى به في الأبناء أن مغيرة عن أبيه في مد الناطية قيل هو حمزة، وعذر قال تاء دال تاء في تاء دال دال دال تاء دال تاء في في في في ولعله يعني يفرق بين ما جاء في السند بإبن وما جاء به مسمى، لأن ما بي أن نذكر المسلم والنساء بن ماجه الحمد هنا دون بيت تسمية ابن المغيرة عن أبيه في مكة الناقية قيل هو حمزة دال تأتي بالعلة كذلك أنه يعني كيف سمي فأخرج له أولئك، فإذا كان بدون تسمية وإنما هو نسبة فيعني يكون في الكلمة. ثم عرض عند الجماعة، عرض بن المغيرة عند الجماعة عن أبيه أبيه المغيرة من شعبه مرة ذكر قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن هناك يقول عن الحسن عن ابن المغيرة يعني صرع السماء أن هناك في عنعنة هناك واقف هناك عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة عن ابن المغيرة ذكر من عن الحسن وهنا يقول سمعته يقول هنا قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة يعني ما الناس كان لهم الطريقين تواصلوا بغير واقف قال وذكر فيكون موضوع يعني تدليس الحسن يعني ما يؤثر من هذه الطريقة أخرى فيها ذكر بن عبد الله المزني سمع من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناقيته وإمامته يعني فوق آخر يعني في رواية الحديث في ذكر الناقية والعمامة وهنا في ذكر الإمامة فقط وكل ذلك يعني صحيح فهو إن كان رأس مغطى بالعمامة لم يبدو منه ناصية مسح عليها فإن بدأ منه الناصية مسح على الناصية والعمامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية يعني مثل ما ذكر يعني في الحديث المغاني المغيرة جاء عنه العمامة وجاء عنه الناصية والعمامة وأنه جاء من غير وجه عن المغيرة يعني من غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف وفيهم من ذكر المسح على العمامة ومنهم من ذكر الناصية والعمامة وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان هذا ثناء على يحيى بن سعيد القطان من الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان هو من رواة هذا الحديث قال سمعت أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أحد أهل البخاري الترمذي عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل من رواته قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحابه في الستة وسلمان الفارسي صحابي أخرج له أصحابه في الستة وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحابه في الستة البخاري والأدب البخاري والأدب مفرد المسلمات حديثنا وأبي أمامة صدي بن عجيان الباهلي

ولو كان مسح ودخل آل المسجد مسح على الجبلين ومن عليهم يكفي. أقول لو نزع أحدهما فإن يعني مسح الجبلين كافي لأن اليد جاءت تبع. يقول هل يجوز للمرأة أن تمسح على الحجاب قياسا على العمامة؟ الحجاب؟ حجابها يعني شمار هذا على رأسها. نعم إذا كانت منها مشدودة ومحنكة يعني وشد وفكها يعني في مشقة تمسح. وهل المسح على العمامة له حكم المسح على الخفين من حيث لابد أن يلبس على طهارة وأداء التوقيت نفسه المقيم يوم وليلة؟ والله بعض أهل العلم يعني قال أنه يعني يكون مثل الخفين إذا كان على طهارة، وكثير منهم قالوا أنه يمكن أن يكون على غير طهارة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول هل يجوز المسح على القلنسوة؟ لا ما يمسح على القلنسوة، القلنسوة يعني التي تكون يعني منطبقة على الرأس وتوضع بسهولة وتنزع بسهولة، فليست من قبيل ما يمسح عليه. يقول إذا نزل مثل القبعة التي يعني توضع ثم تنزع يعني شبيهة بالطاقية. يقول إذا نزعت الإمامة بعد المسح عليها فهل علي أن أعيد الوضوء؟ قضية المسح على الإمامة يعني اللي هي فيها تختلف عن في الأحكام عن خفين، إيش قال في الشرح؟ ذكر في الشرح إلى آخر. أقول أظن ذكر مسائل في الآخر تتعلق بأحكام المسح على الإمامة. ذكر في الشرح أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط أن تكون على طهارة، يعني ذكر عن أبي ثور اشترط ذلك. فعلى هذا يعني على هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء يعني لا نزعها مثل ما لو مثل الأصل لو لبسها يعني وهو على غير وضوء. قال قال وإن نزع الإمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، نص عليه أحمد. قال والتوقيت مسح الإمامة التوقيت مسح الخفين لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح عن الخفين والإمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة من المقيم، رواه الخلال بإثنان إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولا ممسوحة على وجه الرصفة فتوقف بذلك كالخف انتهى ما في المهم. قلت لا ريب في أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة كما يدل عليه حديث الباب، وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم. وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتحلي ونهى عن الاستحقاق للاستعاق كان ينكر ابن قدامة سنده ولم يكن تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث، ولم نقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه، فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه في توقيت المسح على الإمامة ففي إسناده شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بن يزيد بن الحكم صدوق كثير الأمثال والأوهام كلام صحيح، وقد أخرجه الطبراني أيضا وفي إسناده مروان أبو سلمة، وقد عرفت أن البخاري قال إنه منكر الحديث. لا فيه مسائل واحدة مسائل قد نوت في قبل أو قبل لا هو ذكر أن هذا الإشراط لبس على طهارة كذا، فقال قال به أبو ثور وغيره قال بأنه لا يشترط. البوابين والنعلين من فهم الشرح. قال: وهنا مباحث عديدة متعلقة بحديث الباب نذكرها إفادة للطلاب. البوابين فيه النعلين ذكرت أول شيء صحيح لا يتعلق بال في شيء يتعلق بال فائدة. سلف القائلون بالمسح على الإمامة، هل يحتاج الماسح على الإمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ قال أبو الثور: لا يمسح على الإمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا عن الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا بالتوقيت. قال أبو الثور أيضا: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وهو يرد ذلك عن عمر، والباقون لم يوقفوا. قال ابن حزم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة وقما ولم يوقف ذلك بوقت. وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والإمامة ثلاثا في السفر يوم وليلة في الحضر، لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، انتهى كلام الشوكاني. مع هذا الاختيار هو كل إنسان يعني يمسح عليه إذا كان على طهارة. يقول فضيلة الشيخ: إني مصاب بمرض الربو، وهنا أحد الأطباء من معارفي يعمل في مستشفى حكومي، وأنا أستعمل نوعا من الدواء يزودني به من حين لآخر، فهل يجوز أن أخذ هذا الدواء من غير الذهاب إلى المستشفى؟ ليس الإنسان الموظف من يستخرج أشياء من الذي في حوجته أو من في يده من غير أن يكون بالطريق التي يكون بها الصرف، وهي وهو الطبيب الذي يتولى ذلك، فيكون هذا عن طريق الطبيب. وأما يكون إنسان يعني يأخذ من الصيدلية ما يشاء ويعطيه لأقاربه ولأقاربه يقول: هل يوجد حديث صحيح في تحليل السكر على الرجل؟ ما نعلم ورود استحلال الدف إلا في حق النساء وفي العراس فقط، والأصل مثل ما قال الحافظ بن حجر أن مثل هذه الأمور يعني التي فيها له يعني يقتصر على ما ورد، وفي حدود ما ورد يعني قدرا ووقتا وما إلى ذلك. الأصل أن يعني أنه يمنع إلا ما ورد. يقول: إذا لبس على جوربين آخرين ومسح عليهما ثم نزع أحد الجوربين، هل ينتقض المسح؟ لا، ما ينتقض ما دام الرجل مكشوفها وغطاها ولم يعني تكشف داخل تحت قوله: فإن ادخلتهما طاهرتين، فسواء ادخلهما في جوربين أو في جورب أو جورب واحد، لأن المقصود هو ستر الرجل أن تكون مستورة لا تكون بادية. يقول: هل على الصفر الذي عمره 5 أشهر عقيقة؟ وهل صحيح أنه لا يشفع لوالديه إن لم يعفى عنه؟ الحديث متهم الغلام متهم بحقيقته، متهم بحقيقته، وكونه يعقد عن يعني كل مولود لا شك أن هذا يعني هو مطلوب. فضيلة الشيخ: هل يجوز بناء المساجد لمال الزكاة؟ لا تبنى المساجد لأموال الزكوات، إنما الزكوات في مصارف الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز: المصدقة في الفقراء والمستقيم والعاملين عليه والمال والقلوب المطلقة والغارمين وفي سبيله وفي السبيل. هذه المصارف الثمانية التي